السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك. بقي عندنا مطلب من الأمس بنحو الإجمال أنا أشير إليه، لأنه حتى لا تفهم النتيجة مذكورة، مع طلب بعض الإخوة أيضا مني ذلك، بعض الحضار أيضا طلبوا أنه البحث باعتبار أن الوقت ضاع إذا تتممون فيه إلى الإخوة يوافقون أن أتمم ولو في كم دقيقة مثلا. نحن النتيجة التي أخذناها بالأمس هي أن حقائق الموجودات الخارجية هي عين الربط والفقر، إذا لها استقلالية أو ليست لها استقلالية في الواقع الخارجي، يعني بالحمل الشائع هذه الموجودات لها استقلالية أو ليست لها استقلالية. ثبت بالبرهان أنها من قبيل المعنى الحرفي لا استقلالية لها. هنا أسأل منكم، أن علومنا الفصولية تقول لها استقلالية أو لا تقول لها استقلالية؟ يعني أنت عندما تنظر إلى هذه الموجودات بالعلم الفصولي تنظر إليها بما هي مستقلة وتغفل عن خالقها أو لا تغفل عن خالقها؟ هذا الذي قلت أنه جهل، وإن ليس مرادي بأنه الله موجود هذا علمنا جهل، ليس خلقا في المطالب. ليس مرادي عندما قلت أن الوجود الإمكاني عين الفقر هذا جهل، هذا مو جهل، عين الواقع والحقيقة. قولنا أن علومنا جهالات إذا لم تكن مطابقة لهذه الواقعية الخارجية، وجملة من علومنا الفصولية ماذا؟ غير مطابقة لهذه الواقعيات الخارجية. يعني نحن عندما ننظر إلى الموجودات هل نتصورها بلا تصور خالقها أو لا نتصورها؟ نعم نتصورها، والدليل على ذلك أننا نحتاج لإثبات الخالق إلى دليل. أما في واقعها وهي معنى الحرفي أساسا يمكن أن توجد بلا معنى الاسم؟ فيمكن أن تكون بلا معنى الاسم ومستقل؟ إذن نحن عندما قلنا أن العلوم الفصولية ترجع إلى جهالات إذا لم تكن مطابقة لهذه الحقائق، وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يصل إلى تلك العلوم الفصولية وأن يبينها لنا بنحو العلوم الفصولية، وهذا معنى أن صدر المتألمين استطاع أن يجمع بين العرفان والبرهان، أن يجمع بين العرفان والبرهان بأي معنى؟ بمعنى أن ما رآه بعين القلب استطاع أن يقيم عليه البرهان ماذا؟ في مقام العلم الفصولي. إذن نحن أيضا لنا علم بتلك الواقعيات ولكنه علم من بعيد. كيف؟ يعني منزلة هذه المفاهيم الفلسفية التي ندرسها إلى الواقع الخارجي منزلة ماذا إلى ماذا؟ شوفوا احنا عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ نار خارجية ولها أثر وهي الإحاء، تارة أن تقع في النار وتحترق، وأخرى لا تقع في النار ولا تحترق، ولكنه تضع يدك فوق النار من بعيد تحس ماذا؟ بحرارة الله. ذاك علم الحضوري وهذا علم الحضوري أيضا، ولكنه باختلاف الدرجة. وأخرى لا تقع في النار ولا تضع يدك على حقل النار لتحس بحرارتها، بل كما اقترب النار في المرآة. هذه الصورة المرآة هي عين الواقع لبعيد الواقع، على الصورة المرآتية عين الواقع الخارجي لمحيط الواقع الخارجي، لكن فيها آثار الواقع الخارجي. المفاهيم الفلسفية هذه وظيفتها، المفاهيم الفلسفية وجود إمكان فقر حدوث قدم، هذه صور مرآتية لتلك الأمور الواقعية. خب من يستطيع أن يبين هذه الصور المرآتية؟ من ذهب إلى ذلك الواقع إما وقع فيه واحترق وإما أحس بحرارته إلى أبد. أما إذا لم يذهب إليه فلا يستطيع أن يبين تلك الصورة المرآتية، لا يستطيع أن يعطينا هذا المفهوم. طبعا هذه المطالب كانت موجودة، هذه الكلمات اللي قرأناها نحن عن الأمير سلام الله عليه وعن الآيات القرآنية عن روايات أهل البيت، وهذه كانت موجودة قبل صدر المتألمين، ولكن لماذا لم يستطع أحد أن يستفيد منها؟ هذه موجودة قبل صدر المتألمين، لا موجودة، فموجودة في كلمات الكل كان يقرأها، كل كان يقرأها في أصول الكافي، كل كان يقرأها في البحار أو قبل البحار، ولكن استطاع أحد أن يطلع أن يستفيد منها يستنتج منها هذه المطالب؟ لماذا لم يستطع؟ لأنه لم يكن قد ذهب إلى الواقع ليرى ما هو الواقع، حتى يرى عجيب أن هذه الرواية تريد أن تشير إلى ذلك الواقع. فلهذا في رواية الكافي في الجزء الأول صفحة 91 عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمئين فأنزل لهم قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديد التي فيها هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. تلتفتون للمطلب؟ قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديد وكانت مليون من النجوم موجودة. فبن المتألمين رحمة الله تعالى عليه يقول الله يعلم أني قبل أن أرى هذه الآية هذه الرواية عن الإمام زين العابدين أول ما استحواني من القرآن هذه الآية من سورة الحديد هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. ولهذا أول تفسير كتبه هو قرآن المطلق. يقول بعد ذلك قرأت الرواية عن الإمام زين العابدين أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون فعلمت أني أحدهم. إذن هذه الروايات كانت تأيدين يعني دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في أبي حمزة الثماني عندما يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقر؟ فأنت بناء على الفقر الوجودي الذي ذكره صدر المتألمين وأن الوجودات الإمكانية عين الفقر بعد المطلب جدا واضح. أما قبل هذا المطلب تشوفون المطلب شو ما أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقر؟ إذن نحن عندما قلنا أن هذه العلوم الفصولية ترجع إلى جهالات بعد القرينة العقلية وياها، ومرادنا أنه عندما نقول أن الله هو الغني المطلق يعني هذا الجانب وأنا فصولي ليس مرادنا هذا، مرادنا تلك العلوم التي لا تطابق حقائق الأشياء الخارجية. نحن عندما نأتي إلى الموجودات بالعلم الفصولي نتصور أنها مستقلة فنقول إما جوهر وإما عرف، لكن في واقعها ماذا؟ استقلال لها كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية أن الوجود إما مستقل وإما رابط، وسيثبت لكم أن المستقل ليس في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الوجودات وجودات رابطة أعم من أن تكون جوهرية أو عربية أو غير جوهرية أو غير عربية. بعد لماذا تقسمون إلى جوهر وإلى عرب؟ تقول هذا في مقام العلم الحصولي، الإنسان يقيس بعض الموجودات إلى بعض فيتصور ماذا؟ أن هذا جوهر وهذا عرب، وإلا لو قيست في الواحد الحق فهي كلها عين الرب والحاجة إليه سبحانه وتعالى. إذا النقطة التي كنت أريد أن أشير إليها وهي أنه عندما قلنا أن العلوم ترجع إلى جهالات بشرط أن لا تكون مطابقة لهذه الحقائق المستفادة من البرهان ببركة روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا أن تجد هذه المطالب في غير مدرسة أهل البيت غير موجودة. لماذا؟ باعتبار أنهم ذهبوا إلى عقلهم وعقلهم وصلهم إلى الأحيان الثابتة أو وصلهم إلى الثابتات الأزلية مادة المعتزلة. العقول وصلت إلى هناك أن يقولوا هناك رابطة بين المعدوم والموجود. ولكن تجد أن الفلسفة عند الإمامية الكلام عند الإمامية وصلتهم إلى هذه الحقائق التي نطق بها القرآن الكريم. الآن سؤال آخر يبقى وهو أنه نحن إذا لم نرى الأشياء على حقائقها وصار عندنا علم حصولي مخالف ومنافي لتلك الاشياء على حقائقها. هذا بعد يكون جهل وشرك او يكون توحيد؟ يعني نحن اذا نظرنا الى الاشياء الممكنة على انها مستقلة، هذا توحيد ام شرك؟ فلهذا تجد ان القرآن الكريم يقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هو عجيب الآية المباركة، آية 106 في سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم في عين الإيمان به إلا وهم مشركون. يسأل الإمام في ظل هذه الرواية في تفسير الصافية أن رسول الله كم كذلك يقول قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكت. هذا اللي تعرفت أنا أحط على أمثلة الفضلاء، وقعنا إذا كان واحد لم يكن موجود أنا حتى الآن ما كان موجود. فضلاء عن لسان العوام، فضلاء موجود فضلاء عن لسان العوام. الإمام سلام الله عليه قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكت. لا، ولا مؤثر في الوجود حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك أن ذلك تفهمون قول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول إن الشرك كجبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الصماء. أسد الله عليكم، واحد يستطيع أن يشخص حركة هذه النملة في الليلة الظلمة؟ يستطيع أن يشخص؟ إلا ما لهذا أي سلاح يحتاج، أي عين يحتاج أن يستطيع حركة هذه النملة، أن يشخص حركة هذه النملة. يقول الشرك في وجودكم هكذا. الفلسفة مولانا وخصوصا الفلسفة المتعلمين هذا الحزم المتعالي تريد أن تخلص الإنسان من الشرك، وظيفة للفلسفة. وبعد ذلك العرفان هو ما هو التوحيد حقيقة ومن هو الموحد حقيقة. فلهذا الأفكار في مسألتين، المسألة الأولى ما هو التوحيد، المسألة الثانية من هو الموحد. بعدها في مسألة مثال أخر، رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق، يقول الثاني الإمام الرضا وختامه المسك إن شاء الله على البحث، يقول الشخص الإمام الرضا وابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا، وهو قد قال لنا ادعوني أستجب لكم. خلفون بيتنا ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. اكتب الدوك سجدان ولكن مو الباب اللي يقدر انت عن جاوبك، الدوك سجدان اللي انت لفتوره الهي الا مو ذاك الهي، انا تنشي بذنك انت لفتوره الحق الا مو ذاك الحق. مطلع ان يطيع الاستطاع ان يدق قبار الحق ولا يحب جواب، ولكن انت بعض الاحيان بدل ما تقول ذلك ايش تقول الحق وما حد يسمعك، لانكم تدعون من لا تعرفون. في هذا الوقت واول شرط في الدعاء هو المعرفه. انت اذا ما تعرف لعلك تدعو ماذا؟ تدعو من لا يجيب لك، بل قطعا تدعو من لا يجيب لك. اذا الفلسفة عندما تدرس ونقضي امرا في فهمها، العرفان عندما يدرس ويقضى امر في فهمه، مراد منه مولانا التوحيد، قص القضايا، أول الدين معرفته، أول مطلب الحال. لكن مع الأسف الشديد أنه في حوزاتنا العلمية لا يعاد تلك الأهمية لمنحة التوحيد، مع أن الروايات والآيات صريحة فاعلم، أمر أقول القرآن الكريم فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم يجب عليك أن تعلم، ولكنه ما يبحث. أول ما ندخل إلى الفقه، ندخل إلى الأصول، إلى الأدبيات، إلى ندرس الأدب الكلية، ونقضي ساعات وعمر وسنوات طويلة، ولكنه من غير أن يعطي لا أقل أسر هذا المطلب للتوحيد. وأصل المطالب هو التوحيد، وأنت الحاسب يوم القيامة على قدر المعرفة، يوم القيامة ما يحاسب على قدر النحو، على قدر فن الزراعة، على فن الهندسة، ما يحاسب على أنت جسد عالم من هذا. هذا مو ميزان المسؤولية، ميزان المسؤولية المعرفة. ولهذا وردت الرواية الكافية أنه يغفر للعالم، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد، لأن المسؤولية على قدر المعرفة. بقيت المطلب عندنا اخير في الرواية في هذا المطلب الذي ذكرناه وهو نهاية الفصل الثاني، وهو انه قلنا ان المعقولات تنقسم الى مفاهيم والى ماهيات. ما هي الفروق بينها؟ الفرق ذكرناه بالامس وهو ان نسبة المفهوم الى المصداق هي غير نسبة الماهية الى الفرد، قلنا بالامس. هناك فرق وهو ان المفهوم ليست له صورة جزئية بخلاف الماهية، فانه لها صورة ماذا؟ جزئية. تذكرون ان الماهية اما كلية واما جزئية، قلنا الزوجين ايضا ماهية كبيرة، الماهية ماذا؟ جزئية. الجزئية وقت الماهية ذكرنا، ذكرون بخلاف الشخصية كنا واقعي وجود الخارج. في المعقولات الماهية يوجد عندنا كل وجزئي، ولكنه في المعقولات المفهومية في المفاهيم لا يوجد عندنا كلي وجزئي، دائما كلي، دائما كلي. مقيم العلة، انت مقيم الانسان عندك بيعاطي اليه ماذا؟ مقيم زيت. ولكن مقيم العلة عندك كيف مقيم اخر جزئي له؟ ما عندك، فقط عندك معنى فاضي اكثر خارج. اذا الخصوصية الثانية بإضافة الخصوصية التي ذكرناها بالامس ان المفهوم ليس له صورة جزئية بخلاف الماهية ان لها صورة جزئية. الخصوصية الثالثة، الاخوة يلتفتون جيدا للخصوصيات، لان احنا بعد كل الفلسفة من الان تفاعلنا نقول هذا مفهوم وليس ماهية، هذه ماهية وليست مفهوم. بعد الخطأ لابد ان تكون واضحة. الخصوصية الثالثة في المفهوم انه يمكن ان تتعدد المفاهيم على مصداق واحد بسيط في الخارج، وتعدد المفهوم لا يستلزم ماذا؟ تعدد الحيثية في الخارج. في الآية يجدون ان الله سبحانه وتعالى حي عالم قادر، ولكن هذا يضر ببساطته في الواقع الخارجي. لماذا؟ لان هذه مفاهيم وليست ماذا؟ ماهيات. بخلاف الماهية فإنها إذا تعددت تستطيع تعدد ماذا؟ الحيثية الخارجية، لأنها حد. إذا تعدد الحد يمكن أن يكون المحدود واحدا؟ مستحيل، لأن الماهية حد. فإذا تعدد الحد تعدد ماذا؟ المحدود. إذا تعدد الماهيات يستطيع تعدد الحيثيات في الواقع الخارجي. الخصوصية الثالثة، الخصوصية الرابعة، انه اذا صدق مفهوم على مصداق لا ينافي ان يصدق عليه ما يقابل ذلك المفهوم، لكن باعتبار اخر. مثلا اذا صدق على هذا الموجود انه معلول، العلوم المعلوليه يمكن من جهه واحده تنطبقان على شيء واحد؟ لا يمكن من جهه واحده، لا يمكن. اما من جهته نعم هذا المعلول يكون علة ماذا؟ لما بعده. اما اذا صار الشيء ابيض يمكن بالاعتبار يكون اسود؟ بالخلاف الحيثية يكون اسود؟ لا يعقل، لانه ماهية. اذا نحن اذا وجدنا ان مفهوما يصدق على مصداق، هذا لا ينافي ان يكون هذا المصداق ماذا؟ مصداق لمفهوم اخر، ولكن بحيثية اخرى. ولكن إذا علمنا أن موجودا صار فردا لماهية فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكن أن يكون فردا لماهية أخرى بالذات. إذا كان هذا الجيش أسيار فهو مصداق فرد لماذا؟ لماهية البيع. حتى هذا الجيش لا يمكن أن يكون باختلاف الحيثية أسود فيكون فردا لماهية السيارة، غير معقول. هذه خصوصيات اربع في المفاهيم تختلف بها المفاهيم عن الماهيات. في هذا بعض الاخوه لابد ان يعرفون، نحن عندما نقول هذا مفهوم اشاره الى هذه الخصوصيات بنقول، وعندما نقول ماهيه اشاره الى ذلك. نعم وقع بحثهم ان المفاهيم اقدم على المتابقه على الماهيات، او ان الماهيات سابقه على المفاهيم. يقولنا ان الماهيات سابقة تصير معقولات او المفاهيم تصير معقولات ثانوية، وان قلنا ان المفاهيم سابقة والماهيات متأخرة، فالمفاهيم تكون معقولات أولية والماهيات تكون ماذا؟ معقولات ثانوية. ونحن قلنا لكم بناء على أصالة الماهية، الماهيات تكون معقولات الأولية والمفاهيم معقولات ثانوية. بناء على أصالة الوجود، القضية معكوسة تماما. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الأول، وقد تعرضنا لجملة من مسائل الوجود. إن شاء الله في آخر المرحلة الأولى نعين كم مسألة تعرضنا من مسائل الوجود. بل المصادق كلها دائما شخصية مولانا، مو فقط الجزئي، ليس بجزئي حتى، لأنه شخصي، لأن الوجود ما لم يتشخص لا يوجد. الفصل الثالث، هذا الفصل الثالث وهو في أن الوجود حقيقة مشتتة تشكل الإذن الآخر لمسألة أصالة الوجود. يعني نحن إذا شبهنا الحكمة المتعالية بطائر فجناحاها أصالة الوجود ومسألة أن الوجود حقيقة واحدة مشكلة. الحكمة المتعالية إن استطاعت أن تطير من أرض المشاعر إلى سماء العرفان كان بهذا، بهاتين المسألتين، بمسألة أصالة الوجود ومسألة أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة. وهذان ركنان أساسيان، بل لا توجد لعله في الحكمة المتعالية مسائل أو مسألة بأهمية هاتين المسألتين. وهذه المسألة إنما يكون لها مجال بعد إثبات أصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أنه إذا قلنا بأصالة الماهية، الماهيات متباينة لم يتباينة، فلا معنى لأن تكون واحدة. فلهذا قال الحكيم السبزواري إن الماهيات مسار كثرة أتت. ماهيات دائما مسار الكثرة، هذا الذي حذرنا عنه فيما سبق. أين هذا من ذاك؟ بينها بينونة إذنية، كل واحد معزول عن الآخر. فلهذا أنت تجد أنه تسلب كل واحد عن الآخر، تقول الإنسان ليس بكرة، ستة الفرس ليس بإنسان، لا توجد أي جهة اشتراك بين الماهية. متى ينفتح الطريق لهذه المسألة؟ إذا بنينا على أصالة الوجود. حتى هنا نبحث أن أصالة الوجود هل تكون أيضا متكثرة متباينة أو أنها واحدة. هذا البحث إنما ينفتح على أصالة الوجود، أما على أصالة الماهية فلا مجال لهذا البحث. من هنا يقول الأخوة أن مسألة الوحدة والكثرة بهذا المعنى المطروح، هذه المسألة يمكن أن تكون سابقة على صدر المتألمين، بعد لا يمكن أن تكون سابقة على صدر المتألمين. ذكرنا أن مسألة أصالة الوجود كمسألة استجدت على يد من؟ على يد صدر المتألمين. إذن هذه كمسألة أيضا مستقلة في الفلسفة الإسلامية استجدت على يد صدر المتألمين، أن الوجود واحد أو متكثر. فلهذا إذا رجعتم في كتب الفلاسفة السادسة، يعني الفارابي أو قبل الإسلام أرسطو، في كلمات العرفاء الذين يبحثون، خصوصا العرفاء القرن الثاني والثالث من الهجرة، يبحثون في الوحدة، كلهم ليس مرادهم هذه الوحدة. نعم في كلمات العرفاء امثال محي الدين، نعم مرادهم من الوحدة هي الوحدة التي هي هنا. ولعل صدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه ايضا اخذ هذه الوحدة من كلمات العرفاء، وبالخصوص من كلمات شيخ محمود القيثري شارح الخصوص. إذن الوحدة التي نقولها هنا لا هي مطروحة في كلمات السابقين من الفلاسفة على الإسلام، ولا في كلمات السابقين على قدر المتألمين، يعني لا في كلمات الكندي ولا الفارابي ولا الشيخ ولا المحقق الطوسي إلى زمان قدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه. وهذه الوحدة هنا عندما نقول وحدة في قبال كثرة، مو مرادنا وحدة النظام، أن النظام الذي يحكم العالم هو واحد، لا بحث في هذا. مو المراد أن الغاية واحدة، لا بحث في هذا. مو المراد أن أقصى العالم شيء واحد، لا المراد مو هذا. مراد بحث آخر كما سنشير إليه. إذا تذكروا الإخوة قلنا نحن أن مسائل العلامة رتب المسائل بترتيب رياضي. شوفوا في المسألة الأولى، نحن عندما دخلنا الفلسفة ميزنا طريقنا عن السفسطائي. الاستقطاب كان ينكر الواقعية ونحن ماذا؟ آمنا بالواقعية. إذا الإيمان بالواقعية وعدم الإيمان مترابط أي استقطاب. دخلنا إلى ماذا؟ إلى الواقعية والاستقطاب يوقع خارج هذه الواقعية. بعد ذلك جاءنا مصطلح آخر وهو أن هذه الواقعية وجود أم ما هي؟ ميزنا طريقنا عن القائلين ماذا بالمائية، فدخلنا الى العتبان الذي يؤدي بنا الى اصالة الوجود واصالة المائية، تركنا اصالة المائية. الان يوجد لنا مصطلح طريق اخر، المسائل كلها مرتبطة بالالهي، يعني المادة اللي يطرح هذه المسائل، يعني هذه المسائل اللي يطرحها مرتبطة بالفلسفة الالهية. المادية ايضا يستطيع ان يبحث هذه الابحاث، يقول ان الواقعية متحققة ام لا، واذا كانت متحققة هي الوجود ام المادية، واذا كانت هي الوجود فهي واحدة حقيقة او كبيرة حقيقة او واحدة في عين الذكر. الان نحن عند المفترق الطريق عند المفترق الثالث، نحن علمنا ان هناك واقعية اولا، وعلمنا ان هذه الواقعية هي الوجود دون المعنى ثانيا. السؤال الذي يطرحنا ان هذا الوجود متعدد ام واحد؟ سؤال ثاني يترتب على هذا، اذا كان متكسعا فهل ترجع وحدته كفاته الى وحدة او لا ترجع؟ هذه هي المشاعر الثلاث في العقائد الإسلامية، أنه وحدة الحقيقية والكثرة التوأمية، أنه كثرة الحقيقية والوحدة التوأمية، أنه وحدة الحقيقية وكثرة الحقيقية. الوحدة الحقيقية وأن الكثرة التوأمية مشروع العرفاء. العرفاء يقولون ان الوجود مساوح للوجوب والوجوب مساوح للوحدة، فالوجود ماذا؟ مساوح للوحدة. احنا في الفلسفة الاسلامية اقوى ما نقول ماذا؟ ان واجب الوجود واحد. عارف ماذا يقول؟ يقول لا، الوجود واحد، وهذه الكثرة هي كثرة ما يراه عين الأحوال، لأن العين حولها فترى الواحد أثنين. هسه الحق معهم لو مو معهم، هذا بحث إن شاء الله بعد الحكمة المتعالية، هذا طوق الحكمة المتعالية، كما أن المشاء دون الحكمة المتعالية، وكما أن أطالة الماهية دون حكمة المشاء، الحكمة المتعالية دون الأرفان وفوقها الأرفان. هذه الوحدة التي يقولها العارف، التفت جيدا، هذه الوحدة التي يقولها العارف هي وحدة شهود او وحدة وجود؟ ذات بحث في محله، لانه خلاف بين العرفاء. العرفاء يقولون بوحدة الشهود، يعني لا يرون الا الله، وعلى غير انه لا يوجد في الواقع الا الله. ام يقولون بوحدة الوجود، يعني لا وجود الا لله. هذا اللي مطلوب منها وحدة شهود غير وحدة الوجود. ولكن من لا معرفة له بكلماتهم ينسب إليهم ما ينسب له. بل في كثير من الكلمات يريدون وحدة الشهود، لأنه هو يبحث عن المعشوق، معشوقه هو الله سبحانه وتعالى. فكل ما يرى شيئا لا يرى به إلا معشوقه، فيقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه. فلهذا عند فلسفة يصاب بتلك الضربة يقول فلسفة، لأنه نريد وحنا هناك. فلهذا في تعبيراته سلام الله عليه يقول جاوركم بدني أدتوا كذا أيام، وإلا أنا بروحكم ما كنت هنا يمكم. هذه في آخر كلماته عندما ضرب تلك الضربة التي فيها شهادته سلام الله عليه، يقول جاوركم بدني. قل انا وين كنت؟ انا كنت عند الرفيع الاعلى في العرش، كنت هناك. اذا وحدة الشهود اللي يقول العارف غير وحدة الوجود اللي هي محل الاشكال ومحل الشبهة. وحدة الشهود لا تنافي وحدة الوجود، لا تنافي كثرة الوجود، وجودات كثيرة، بس العارف ما لا يرى، لا يرى إلا هو سبحانه وتعالى. هذا مو محل كلامنا الآن، لسنا بصدد إثباته أو نفيه. وحتى مدى أهل البيت يا مدى، هذا صدحته، لابد نرجع إلى الآيات والروايات نرى أن مذاق أهل البيت هو مذاق العارف، لو مذاق أهل البيت هو مذاق ماذا؟ الحكمة المتعالية، أو مذاق أهل البيت هو مذاق الحكمة المشاة. في النتيجة مذاق نحن نقول في الشراء، في النتيجة نقول نعرف تعرف بحث موكول للعقائد. إحنا كنا في ذهننا الله إذا وفقنا أن نعطي عقائد نطرح المطالب، وإلا مو مقصود أنه معتزل إيش قالوا أشاعر إيش قالوا، هذول معتزل إيش قالوا أشاعر إيش قالوا دون الحكمة، أتفضل أن يكون فوق الحكمة. النظرية الثانية وهي النظرية المشائية. النظرية المشائية تقول من قال لكم أن هناك واقعية؟ برهان أم وجدان وبديهة وكفران؟ الأخوة تذكرون في أول دخولنا إلى الفلسفة قلنا أن الواقعية تبدت ماذا؟ بالوجدان. يقول بنفس الوجدان نثبت لكم الكفر. جليل معنى. إذا أردتم أن تشككوا في هذا الوجدان الثاني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد لابد أن تشككوا في الوجدان الأول. إذا هناك كثرة حقيقية في الواقع. بأي دليل؟ يقول بدليل أننا نجد أن هذه الواقعية عندما تنعكس في الذهن تنعكس بما هي واحدة لو بماهيات، ولو كانت واحدة لانعكست ماذا؟ بماهية واحدة. فلا تستطيع أن تقول أن الواقع الخارجي واحد، ولكن الصور التي تأتي التي هي ظهورات الوجود في الذهن تكون ماذا؟ متعددة، ولا يلزم أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا وهو محال. إذا لا بد أن يكون عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ كثرة حقيقية. التفتوا للبرهان، برهان غواية قوية دقيق أيضا. أقوى حد يقدر ناقش هذه المقدمة؟ لا، مقدمة ثانية. وقد ثبت لكم أن الوجود بسيط، بسيط، الوجود بسيط ومركب بسيط. إذا هذه الوجودات أكو جهة اشتراك بينها لو ما أكو جهة اشتراك؟ ما أكو جهة اشتراك، لأن لو كان هناك جهة اشتراك يلزم أن تكون كلها مركبة مما به الاشتراك ومما به الامتياز. وحيث قد ثبت أن الوجود بسيط، إذا ماذا؟ إذا الوجودات حقائق متباينة بتمام ذواتها، لا توجد أي جهة مشتركة. يقول فيها وحدة، يقول فقط وحدة ذهنية حقيقة في الواقع أو كثرة حقيقية. بعد الملتفتين النتيجة راح أوصل إلى وين؟ أنه الوحدة تكون ماذا؟ توقنية، اعتبارية، ذهنية، والكثرة ماذا؟ حقيقية في الواقع الخارجي كاملا في قبال نظرية العرفاء. عرفاء شنو كان يقولون؟ الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ توهمية. فإذا نظرية العارف في قبالها كاملا نظرية من؟ نظرية المشاة. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه قال هم هؤلاء اشتبهوا، هم هؤلاء اشتبهوا، هم احنا عندنا وحدة حقيقية وهم عندنا كثرة حقيقية، وهذه الوحدة عيد الكثرة والكثرة عيد الوحدة. طبعا بعد البرهان ما اقمناها، فقط بين الدعايات هذه ان الواحدة كثير في عين انه كثير، وان الكثير كثير في عين انه واحد. بس هاي المسألة وين تفيدنا؟ تفيدنا في مسألة ان الواحد لا يصدر منه الا واحد، لأنه نحن إذا قلنا أن الموجودات متفسرة حقيقة ولا جهة وحدة نبتلي بمشكلة أخرى، وهو أنه كيف صدرت هذه الكثرة عن الوحدة. ومن هنا اضطرت مدرسة المشاة إلى الأول بالعقول العشرات لتوجيه هذا المطلب، أنه وجدوا من جهة هم يقولون بأن الوجودات متكثرة حقيقة، ومن جهة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذا لا بد أن يقولوا أنه ما صدر منه إلا العقل الأول، ثم العقل الأول صار مصدر للعقل الثاني والثاني للثالث، إذا وصلنا إلى العقل الفعال فيه من جهات الكثرة ما شاء الله فأوجد عالم المادة. شوفوا ضيق الخلاف من أين جاي؟ من لا تجاي؟ لأنهم قالوا أن الكفر حقيقية، ومن جهة برهان الواحد يقول لا يصير منه إلا واحد. أما نحن إذا استطعنا أن نثبت، التفتوا جيدا، عارف أما كان أخذ الجهة أخذ، قال الواحد لا يصير منه إلا واحد وقصد منه واحد، وما أمرنا إلا واحدة، هذا صريح القرآن. بس انتم روحوا اذهبوا ايها المتأولون الى ما تتأولوا، قرآن صريح ظاهر في هذا المعنى، وما امرنا الا واحدة، كلام حين البطل. تقول ارى كثرة، يقول هذا عقلك يقول اكو كثرة، كما ان الحس لابد ان يصحح بالعقل، العقل لابد ان يصحح بكشف العارف، هذا العقل ده يشتغل. بس تقبل من عندنا اهلا ومرحبا طوبى لك وحسن ما ما قبلت يوم القيامة يفهموك هذا المطل. دعوانا احنا تريد ما تريد المنام، احنا ما عدنا جبر لأحد، ما الشائع يقول لا، كشفك لنفسك وعقلي هو الحاكم. عقلي يقول اكو كثرة، اذا العقل هو الحاكم وكشفك لنفسك. طبعا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في النمط التاسع من الاشارات في اخر الجزء الثالث يتأسف على عمره أنه هو يقضى من عمره في هذا العقل، كان ينبغي أن يروح لذاك الطيب. عندما التقى بأبي سعيد أبي الخير من العرفاء الموجودين في قرنه 3 أيام كانوا سوية معا، يقول أقفل عليهم الباب 3 أيام فلن يخرجوا لا إلى طعام ولا إلى غيره وتباحثا. يقول خرج سعيد أبي الخير فهو من عرفاء ذلك القرن من المعروفين، صاحب كتاب أسفار التوحيد، يقول خرج من الباب وخلفه الشيخ، سئل أبو سعيد أبو الخير ماذا وجدت الشيخ؟ قال وجدت هذا الأعمى أينما ذهبنا جاء خلفي بعصا. مراد من العصا في اللغة العرفانية والاستدلال، عصا استدلال، لأنه أنت ما تقدر تشوف فتستدل ماذا بالبرهان، تسمى بالعصا. يقول نحن أينما ذهبنا يا العرفاء هذا جاء خلفنا، ولكنه جاء وهو أعمى لأنه لا يرى الحقيقة، جاء بالعصا يعني عصا الاستدلال. شيخ مو واحد عادي، ها الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، أنا في اعتقادي هذه الشبهات التي ذكرها العامة لأنهم كانوا يعلمون منتسب لمدرسة أهل العلم، وإلا لو كان من أحد أفراد العامة ما كان فعلوا فيه ما فعلوا، أنه شارب للخمر، أنه كذا أنه كذا. في حياتي أقول كلما أشكلت علي مسألة كنت أذهب إلى المسجد الجامع وأصلي لربي ركعتين فحل لي تلك المشكلة، على أي حوال سبحت هذا كآخر. صدر المتألي رحمة الله تعالى عليه قال الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية وماذا؟ ولكن لا الوحدة في جانب والكثرة في جانب، بل الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. فتشوفوا شلون جمع بين الأركان والبرهان، برهان العقل يقول اكو كثرة لو ما اكو كثرة، بلي عرفان العارف يقول اكو وحدة لو ما اكو وحدة، بلي هو يقول هم نؤمن بوحدتكم ايها العارف وهم نؤمن بكثرتكم ايها البرهان العاقل، ولكن نقول هذه الوحدة هنا ايضا كثرة وهذه الكثرة هنا ايضا وحدة. بعد مشكلة الواحد صدر من الواحد ايضا ما تنحلت، لانه صدر منه واحد، ولكن هذه الوحدة مو وحدة عددية وإنما هي وحدة في عين الكثرة، كل عالم الإمكان. ولكن المهم إقامة البرهان، ها المهم الذي استطاع أن يفعله صدر المتألين ما هو؟ أن هذه الدعوة جعلها مبرهنة، هذا هو افتخار صدر المتألين، أن دعاوى العرفان جعلها مبرهنة في الفلسفة. وإلا لعلك أنت في كلمات العرف تجد هذه المعاني أيضا، وحدة في عين الكثرة بس مو مبرهنة، برهانها إن شاء الله سيأتي. مما تقدم يظهر لنا أن الوجودات لها كثرة. السيد العلامة يقول هذه الكثرة لها منشأان، منشأ من الماهيات ومنشأ من نفس الوجود. خب من الماهيات أي؟ يقول من قبيل هذا فرس، بقر، غنم، سماء، أرض، ملك، بحر إلى آخره. هذه ماهيات أو ماهيات تكسر الوجود أو لا تكسر الوجود؟ تكسر الوجود أو لا تكسر الوجود؟ نعم تكسر الوجود، فلهذا يقول الحكيم السبدواني: بكثرة الموضوع قد تكثرا وكونه مشككا قد ظهرا. بكثرة الموضوع مراد من الموضوع يعني ما يقع موضوعا في القضية. كما يقول الإنسان موجود، يقول هذه الكثرة الموضوعية كثرت الوجود. من هنا أشكل الشيخ مصطفى، قال أخر أنتم علمتمونا هنا قلتم بأن هذه الكثرة كل ما للماهية فهو ماذا؟ للوجود. لكن كيف صارت الماهية هنا سببا لتكثر الوجود؟ هو الوجود سبب لتكثر الماهيات، الماهيات سبب لتكثر الوجود. يعود ماهيات لا وصلة الوجود. لا الشيخ يلتفت للمطلب، إذا قلنا أن الماهيات سبب كثرة الوجودات، على الأصيل ماهيات للوجودات بلي، ولكن قبل الوجود. جيد جدا، قبل أن تتحقق الوجودات هذه الكثرة الماهية ماهية موجودة. فإذا الآخر ماذا؟ كثرة الوجودات وصارت كثرة ماهيات، فلا يمكن أن ترجع الماهيات وتكون سببا في كثرة وجودات. هذا إشكال الشيخ مصباح. يقول أنتم قلتم أن الأصيل هو الوجود والماهية حد له، إذا بكثرة الوجود قد تكثر، مو كما يقول حكيم السبدواني بكثرة الموضوع قد تكثر. لابد نقلب العبارة، نقول بكثرة الوجود قد ماذا؟ تكثر، يعني تكثرت الماهيات، مو بكثرة الماهيات قد تكثر ماذا؟ الوجود. ولكن الشيخ حفظه الله تعالى لو كان ملتفت الى عبارة لسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في اخر هذا الفصل الثالث لعرف ان السيد العلامة يريد ان يقول بذلك، ولكن يبحث في مقامين. عندما يقول ان الوجود سبب كثرة الماهيات مقامه، وعندما يقول ان الماهيات سبب كثرة الوجودات مقام اخر من البحث. المقام الأول مقام الثبوت والواقع، أنه في الواقع سبب كثرة الماهيات هو الوجود. لو سبب كثرة الوجود هي الماهيات في الواقع ونفس الأمر، الوجود سبب تكثر ماذا؟ الماهيات. ولكن نحن نعلم نأنس بالماهيات أو نأنس بالوجودات؟ بالماهيات، فنتصور أن الماهيات هي الأصيلة. هذا الذي قلت هناك فارق بين العلم الأصولي وبين العلم حضوري. العلم الحصول يتصور ان الاصيل ماذا؟ ما هي لهذا يجعلها موضوع ويحمل الوجود عليها. اذا في مقام الاثبات والمعرفة الوجود تكثر بسبب الماهية، والماهية تكثرت بسبب الوجود، الوجودات تكثرت بسبب الماهيات. وهذه الصريح عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يقول هذه عبارة، هو لطيف العبارة، يقول تخصصا بالماهيات المنبعثة عن الوجود المحددة للوجود. الماهيات انبعثت عن الوجود ولكن رجعت وماذا فعلت؟ حددت الوجود في العلم الحضوري. اذا بحسب العلم الحضوري الماهيات هي المنبعثة من الوجود، اذا تكثر الماهيات بسبب تكثر الوجودات. وبحسب العلم الحصولي فإن الوجودات تكثرت بسبب الماهيات، ولا تنافي في كلام السيد العلامة. بعد احنا نحتاج نقرأ الحاشية ونجيب عن ذلك، ويراجعون الحاشية ويذكرون هذا المفهوم حتى انه يتبين ان الحاشية والإشكال هنا غير واحد. اذا السمخ الاول من التكثر هو التكثر الذي بحسب مقام الإثبات يرجع الى ماذا؟ الى الماهيات، ولكن بحسب مقام الثبوت يرجع الى ماذا؟ الى الوجودات ايضا، ولكنه بالعراض لا بالذات. السلك الثاني من التكثر، في النتيجة اكو تكثر، السلك الثاني من التكثر هو الذي يرجع الى نفس الوجودات. يعني تكثر للوجود في مقام الثبوت وفي مقام الاثبات ايضا. من قبيل ماذا؟ من قبيل ان الوجود اما واجب واما ممكن. الوجوب والإمكان ماهيات ومفاهيم، بعد ذكرنا هذه مو ماهيات. الإمكان والوجوب مفاهيم فلسفية. الوجود الممكن إما مجرد وإما مادي، المجرد والمادية مو ماهيات، مفاهيم. الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ أن الصفات التي تحمل على الوجود بما هو هو مساوقة للوجود لو مو مساوقة للوجود. إذا هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة الوجود أو لا ترجع إلى حقيقة الوجود؟ نعم ترجع ورجوعها بالذات، ولكن تلك الكثرة كانت ترجع إلى الوجود، ولكن رجوعها ماذا؟ بالعرض، لأنه بالمالية كانت. اكتفتوا جيدا للمطالب. ها إذا الكثرة من النوع الأول كانت كثرة للوجود ولكنه بالعرض، والكثرة من النوع الثاني كثرة للوجود ولكنه ماذا؟ بالذات. إذا إلى هنا تبين أنه توجد عندنا كثرتان، كثرة بعرض الوجود وكثرة بنفس ذات الوجود. واضح المطلب إلى هنا؟ الآن المهم بعد هذا أن نثبت أنه كثرة حقيقية عندنا، وبينا أقسام الكثرة. عندنا واحدة حقيقية لو ما عندنا واحدة حقيقية، وهذا المطلب المهم. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية طبعا في أن الوجود حقيقة مشككة، هذا العنوان الإخوان يلتفتون، أكو مطلب أنا نسيت أن أذكر فيها، وهو أن المحمولات في المسائل الفلسفية على قسمين. تارة المحمول ثابت للحقيقة بالمعنى الأول، وتارة أن المحمول ثابت للحقيقة بالمعنى الثاني. الإخوة تذكرون بالأمس ذكرنا معاني ثلاثة للحقيقة. قلنا تارة نقول الحقيقة حقيقة الوجود ومرادنا الوجود في قبال العدد، وأخرى عندما نقول حقيقة الوجود يعني مرادنا المصداق في قبال المفهوم. المحمولات في المسائل الفلسفية تارة المحمول لحقيقة الوجود في قبال العدم، وأخرى المحمول لكل مراتب الوجود. التشكيك هذا ثابت للحقيقة ولكل مرتبة مرتبة، كل مرتبة مرتبة تعني المراتب التشكيك مؤلها وشكيك أيضا. واضح هذا المطلب؟ التشكيك صفة للحقيقة بمراتبها، أما كل مرتبة مرتبة مو مشككة. أما الأطالة فهي ثابتة للحقيقة ولكل مرتبة من مراتبها، يعني هم الحقيقة الوجود أصيلة أم هذه المرتبة من الوجود الإمكاني أصيلة أم هذه المرتبة من الوجود الواجبي أصيلة. البساطة، بساطة صفة ماذا؟ هذا الوصف ماذا المحمول؟ فقط لحقيقة الوجود. يتذكر لكم ماذا قلنا؟ قلنا لا، لحقيقة الوجود ولكل مراتب الوجود. أما التشكيك مو الشكل بعد. فما هو المراد من التشكيك؟ التشكيك له معاني أربعة سنبينه بعد ذلك. قال لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة من جهتين، تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة وهذا واحد وذاك كثير. الكثرة الأولى كثرة معنوية، والكثرة الثانية كثرة ماذا؟ مفعولية. وهذا حادث وذاك قديم وهذا ممكن وذاك واجب وهكذا. وقد ثبت بما وردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة الأولى وهي الكثرة المعنوية موجودة في الخارج، ولكن ماذا؟ بعرض الوجود، وجود بالعرض، وأن الوجود متصف بها. التفتوا جيدا، إذن بمقام الثبوت موجودة بعرض الوجود، ولكن في مقام الإثبات نجد أن الوجود وجود يتصف بها. فتكثر في مقام الثبوت للوجود أولا وبالذات وللماهية ثانيا وبالعرض، ولكن في مقام الإثبات التكثر أولا للماهيات وثانيا ماذا؟ للوجود. قال وأن الوجود متصف بها أي بالماهيات بعرض الماهية، وأن الوجود متصف بالكثرة بعرض الماهية لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. أنت شوفوا هذا التعبير بعرض الماهية، هنا الشيخ مصباح أشكل قال على معناه أن الكثرة بالذات للماهية وبالعرض تكون ماذا؟ للوجودات. وأنتم قبل ذلك قلتم بالعكس، قلتم أن الكثرة أولا وبالذات للوجودات وثانيا وبالعرض للماهيات. وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة على الوجود نفسه، كان قتاله الى الواجب والممكن والى الواحد والكثير والى ما بالفعل وما بالقوة والى حادث وقديم والى مجرد ومادي. وقد تقدم في الفصل السابق ان الوجود بسيط وانه لا غير له. اذا هذه الكثرة ترجع الى ماذا؟ الى حقيقة الوجود، لانها خارجة عن ذات الوجود. لما ذكرنا ان صفات الوجود كلها مساوية ماذا؟ مع الوجود. فلهذا قال ويستنتج من ذلك ان هذه الكثرة، يا كثرة، الكثرة من القسم الثاني وهي الكثرة المفهومية للمعوية، ان هذه الكثرة مقومة للوجود. ماذا مقومنا سيدنا من قبيل مقومية الحيوانية والناطقية للانسان؟ يقول لا، هذاك التقويم معنى وهذا التقويم معنى اخر، بمعنى انها اي هذه الكثرة في الوجود غير خارجة من الوجود بالمساواة بين هذه الكثرة وبين نفس الوجود. وإلا لو كانت خارجة إما تكون جزءا منه وقد قلنا ولا جزء للوجود، أو حقيقة خارجة من الوجود وقلنا أن الحقيقة الخارجة من الوجود هو العدم وهو باطل الذات، أو حقيقة خارجة من الوجود ولا خارجة من الوجود. إذن فللوجود كثرة في نفسه. إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، هل له وحدة في نفسه أم لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.